بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في شرح قول الطحاوي رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وأخذنا فائدة بالأمس فيما يتعلق بلفظ الجهة، فهل نقول إن الله في جهة؟ لك أضيف نقول في جهة عدمية، نقول إن الله فوق مخلوقات، إن الله في العلو وهو فوق مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فالله سبحانه وتعالى فوق خلقه. إذن ينبغي ترك هذا اللفظ، ولكن إن تكلمنا بهذا اللفظ فنقول جهة علو غير مخلوقة، فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، وإلا فالاختصار على ما جاء في النصوص أولى وأحسن، وهو إن الله في العلو مستوى على عرشه فوق مخلوقاته جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال الذي استشكله، بأن كلام الطحاوي رحمه الله كسائر المبتدعات يفهم منه العموم، وبعض المبتدعات هي المخلوقات محوية بمخلوق آخر، كالجبال والأنهار والشجر محوية بمخلوق آخر وهي الأرض، وكذلك ليس كل مبتدع محوي، ليس كل مخلوق محوي، فالعالم كله مخلوق وليس هو في عالم آخر، فيلزم التسلسل. إذن الآن هذا إشكال في كلام الطحاوي يجيب عليه بقوله، قال: ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، يعني يطلق كلمة سائر ويراد به الأغلب لا يراد به الجميع، بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، وهذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميع، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع. أكثر ما يطلق كلمة السائر على الأكثر لا على الجميع، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي، كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، وأن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره. وكلام الطحاوي رحمه الله كما تقدم معنا بالأمس واضح أنه تكلم على ما يتعلق بالاحتواء، ولم يتكلم على نعم على الوجود، وعلى هل الله في جهة أو ليس في جهة، إنما تكلم على أنها لا تحويه جهة، هذا كلام واضح. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. كأنه يشير إلى كلام نقل عن الإمام أبي حنيفة فيما يتعلق بما ذكره الطحاوي، أو من باب أن الطحاوي زبر العقيدة على مذهب أبي حنيفة، فذهب هذا الشارح الذي أشار إليه كما ظنه بعض الشارحين، ذهب يقرر هذا المعنى، أن الطحاوي يقول بهذا المعنى، وأن هذا هو المنقول عن أبي حنيفة، لأن الطحاوي كتب العقيدة على مذهب أبي حنيفة. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وأن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر، بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة، وهذا كلام لا يصدر إلا عن تشبيه قد وقع في قلبه ونفسه، فشبه النزول بنزول المخلوق، ونزول الله جل وعلا لا نعلم كيفيته، الله أعلم بكيفيته. فهذا نزول يليق بجلاله، لا يقتضي أن يخلو منه العرش، ولا يقتضي أن ننفي عنه في ذلك الوقت الاستواء على العرش، أو ننفي عنه العلو، تعالى الله عن ذلك. أو يقال إن السماء الدنيا صارت ظرفا لله جل وعلا بحيث تحيط به، أعوذ بالله من ذلك. فنزول الله أعلم بكيفيته، ما نعلم كيفية صفة الله ونزوله وإتيانه. أثبت الله لنفسه النزول، وأثبت لنفسه الإتيان يوم القيامة، ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. كما أثبت الله لنفسه الصفة نثبت الصفة ولا نعلم كيفيتها، وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذه الصفات نثبتها، وعند أن يتخيلوها على مثيلها من المخلوق يأتون بمثل هذه الأقوال، ثم يرجعون إلى نفي الصفة، فشبهوا ثم عطلوا، وشبهوا ثم نفوا الصفات التي أثبتها الله لنفسه. وهذا ناتج عن فهمهم السقيم في فهمهم صفات الله جل وعلا بمثل صفاتهم، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المماثلة. قال: ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء عن أبي سعيد في مسلم، وجاء عن جمع من الصحابة خارج الصحيحين، وهو حديث متواتر، يكون العرش فوقه. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت أبا منصور ابن حماد، صوابه حمشاذ، مترجم في السير، صوابه حمشاذ مترجم في السير، سير أعلام النبلاء. قال: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: ينزل بلا كيف. ما أكثر السلف الذين نصوا على هذا، أن نصوص الصفات تمر بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فالحمد لله الذي هدانا لسبيلهم. قال: وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا مجانب، لا داخل العالم ولا خارجه، المباين المنفصل والمجانب الملتصق، لا مباين ولا مجانب، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع. سبحان الله، وصل بهم الأمر لأن وصفوه بأعظم صفة يوصف بها العدم والممتنعات، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو موجود كل وجود، هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال: وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، إن شاء الله تعالى. ما شاء الله، تمر علينا فوائد مفيدة طيبة، ولذلك أحسن شرح على الطحاوية هو شرح ابن أبي العز رحمه الله، فنقولاته مفيدة طيبة، إنما حصل شيء اضطر إلى ذكره من أجل شرح كلام الطحاوي فيما يتعلق بتسلسل الحوادث، وإلا فالكتاب مليء بالفوائد فعليه رحمة الله. وأيضا يصير هذا الكتاب حجة على الحنفية، فهذا الإمام حنفي، وأيضا الطحاوي حنفي، وكتب العقيدة على مذهب الحنفية، فهو حجة على طائفة ينسبون أنفسهم إلى أبي حنيفة. ما اسم هذه الطائفة؟ أو يدعون أن أبا حنيفة على مذهبهم، من الماتريدية؟ نعم، الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي، وهم في الحقيقة على مذهب الأشاعرة والكلابية، وإنما اختلفوا معهم في أشياء يسيرة. وأقول الأخوة يكون همهم الاستفادة، فيتمر علينا فوائد شد لها الرحال، لا يكون الهم متى نصل إلى آخر الكتاب. ما دمت كل يوم وأنت في فائدة فأنت في خير عظيم. راجع معلوماتك، راجع الفوائد التي تأخذها، وأفضل الأخوة أيضا أن يراجعوا فيما بينهم الدروس السابقة، يجتمع الاثنان والثلاثة والخمسة يقرؤون الكتاب مرة أخرى مراجعة للفوائد التي مرت. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد وهو بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقد جاء في الحديث أن جبريل عرج به على البراق. كيفية صعود البراق وكيفية وصوله إلى هنالك الله أعلم بالكيفية. يضع البراق رجله حيث ينتهي طرفه كما جاء في الحديث، قال: وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها ومعاوية رضي الله عنهما. نقله إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، لم يثبت عنهما. أما أثر عائشة ذكره ابن كثير في تفسير سورة الإسراء نقلا عن ابن إسحاق، قال ابن إسحاق: حدثني بعض آل أبي بكر، حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. وأنت ترى أنه حديث أنه ضعيف، فلا يدرى من هؤلاء الذي هو من هذا المحدث بعض آل أبي بكر، ولا يدرى هل سمع من عائشة أم لا. وقد أورده أيضا ابن هشام في السيرة الأول 399 عن ابن إسحاق أيضا بالإسناد المذكور، فيه رجل مبهم ولا يدرى سمع من عائشة أم لا. أثر معاوية كذلك أخرجه ابن إسحاق كذلك كما في تفسير ابن كثير وكما في سيرة ابن هشام. قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة، قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس عن معاوية. ويعقوب بن عتبة لم يسمع من أحد، لم يدرك أحدا من الصحابة فهو منقطع. فلا يصح أن ينقل عنهم خلاف في المسألة. قال: ونقل عن الحسن البصري نحوه، ذكره أيضا ابن إسحاق كذلك في السيرة بعد أن ذكر أثر عائشة، قال: فلينكر ذلك من قولها الحسن. قال: وذكر عن الحسن نحوه وهو منقطع، فإن ابن إسحاق ليس له رواية عن الحسن ولم يصرح بالسماع عن الحسن لو كان قد روى عنه او لو كان قد سمع منه، فلم يصرح بالسماع في هذا الموضع. فنقل ابن اسحاق عن الحسن لا يعتمد. لكن ينبغي ان يعرف الفرق، ان يعرف الفرق بين ان يقال كان الاسراء مناما وبين ان يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده. وهذا لفظ حديث أثر عائشة، ولفظ أثر معاوية كانت رؤيا من الله صادقة، ولكن لا نحتاج إلى هذا الكلام، فالأثران لم يثبتا، مردودان لم يثبت. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بروحه وجسده في اليقظة. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد ليس للروح فقط، ولم يقل أسري بروحه. والأحاديث واضحة أنه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ثم أخذه وشرح صدره، ثم بعد ذلك انطلق إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، شيء واضح. قال لم يقول طيب، قال: وفرق بين الأمرين، وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. نعم، وفعلا هناك فرق كما ذكر رحمه الله، فإن الرؤى المنامية ضرب أمثال، ولكن مع ذلك الآثار لم تثبت، والصحيح أنه أسري به بروحه وجسده. وكيف ترد الأدلة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما الواضحة الجلية بأثر عن عائشة في سنده رجل مبهم؟ هذا كلام غير صحيح، ولا يصلح أيضا أن ينقل عن عائشة الخلاف في ذلك. قال وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء مناما، أن الإسراء كان مناما يعني على تقدير محذوف، فما أراد أن الإسراء مناما وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. هذا تأويل على ما نقل عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، لكنه لم يثبت، والصحيح أنه يقال ضعيف، والصحيح أنه كان بالروح والجسد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.